مشاركتكم اليوم في هذه الورشة المميزة التي نتمنى أن تكون محطة ملهمة مفيدة للجميع. حضورنا الكريم، حققت المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة في تقرير مؤشرات الملكية الفكرية الدولي 2025 في نسخته 13، مسجلة ارتفاع بنسبة 17% في التقييم العام، لتصبح من أعلى الدول في نسبة التقدم بين 55 اقتصادا عالميا شملها التقرير، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الملكية الفكرية وابتكار وتمكين الابتكار ضمن مستهدفات الرؤية 2030. وبهذه المناسبة وتزامنا مع يوم الملكية الفكرية العالمي، يسعدنا في غرفة حفر الباطن أن نقدم لكم هذه الورشة التي تقدمها المدربة المعتمدة الأستاذة لينا العمودي، التي تعتبر من الرواد في مجال الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية، فهي أول سعودية متخصصة في تسويق الملكية الفكرية معتمدة من منظمة الوايبو. وعلى مدار مسيرتها المهنية قدمت الأستاذة لينا العمودي العديد من الورش التدريبية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، موجهة جهودها لدعم رواد الأعمال في المشاريع الصغيرة وتطوير مهارات الموظفين وتعزيز الوعي لدى المتطوعين. إضافة إلى ذلك، تعمل كمستشارة في حاضنة الأعمال التابعة لغرفة الشرقية، حيث تسهم بخبراتها في مساعدة الشركات الناشئة على حماية ابتكاراتها واستثمار حقوق الملكية الفكرية بشكل استراتيجي، كما أنها موظفة في القطاع الحكومي وناشطة اجتماعية لها دور بارز في نشر الوعي الثقافي والمهني. بفضل شغفها وحرصها على تمكين الأفراد والمنظمات، نتمنى أن تستفيدوا من هذه الورشة التي نرحب باسمكم واسم الغرفة التجارية بمدربتنا لهذا اليوم الأستاذة لينا العمودي، ونلفت عنايتكم بأننا في قبل نهاية الورشة سنعطيكم رابط التحضير ليتم التسجيل للحصول على الشهادة المجانية. أهلا وسهلا أستاذة لينا، ونتشرف بتواجدك بيننا اليوم عبر هذه الورشة المميزة. أهلا وسهلا فيكم، وأشكر جميع القائمين على هذه الورشة، وأشكر مبادرة غرفة حفر الباطن وجميع الزملاء وجميع سكان. أنا خاصة صار بيني وبينكم علاقة مرة جدا جميلة بيني وبين سكان منطقة حفر الباطن، يعني من الناس اللي فعلا عندهم وعي بالملكية الفكرية، وحقيقي يعني أثروا لي أنا يعني كثير استفدت كل مرة أعطي فيها. يعني أنا لي كم سنة معاهم، كل سنة أنا يثري عندي أنا أكثر، أستفيد أكثر في تطوير المادة اللي أقدمها، والحمد لله من نجاح إلى نجاح في كل مرة أنا أقدمها بالتعاون مع منطقة وأبناء حفر الباطن. أشكر غرفة حفر الباطن، أشكر جميع الزملاء، أشكر كل الحاضرين اللي استقطعوا في هذا الوقت جزء من وقتهم عشان يحضروا الورشة احتفالا باليوم الملكية الفكرية وبأسبوع الإبداع والابتكار. يعني أنا مبسوطة السنة على الزخم اللي قاعد يصير على الملكية الفكرية والابتكار والاهتمام، طبعا هذا كله بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وحكومتنا والرؤية. فيعطيكم ألف عافية، وأتمنى أن تكون الساعة هذه كافية أن أقدر أعطيكم ما تستفيدوا منه وما يستحق أنكم استقطعتوا هذا الوقت. بإذن الله. الله يحييك أستاذة لينا، وأنت خلاص أصبحت حفراوية في بحكم تواجدك دائما. أيوة خلاص، أنا يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أيضا عبد الله عائش، مراسل الإخبارية، زميل المدرب في برنامج الصحافة الرقمية، حضر معنا وجميع الزملاء اللي شاركونا. طبعا الورشة ستبدأ الأستاذ لينا بتقديم المادة العلمية، ثم بعد ذلك نأخذ المداخلات سواء من خلال الشات أو من خلال مداخلاتكم. أهلا وسهلا بكم، تفضل أستاذ لينا، المايك لك. طيب يعطيكم العافية. أنا حبيت أحط اسمها حدثني عن الربح أحدثك عن الملكية الفكرية. طالما إحنا هنشتغل على قوانين الملكية الفكرية الدولية والجهة الرسمية اللي عندنا في المملكة العربية السعودية اللي هي هيئة الملكية الفكرية الموجودة بالرياض، فأنت في طريقك بإذن الله بالربح، سواء بكل شيء ينتج عن تفكيرك، لأن الملكية الفكرية هو أي شيء ناتج عن فكرتك أو أنت فكرت فيه إن شاء الله، وأنت كنت تشرب كوب قهوة أو كوب شاي، أو حتى كنت زي ما يقولوا لك الأفكار أحيانا العبقرية تطلع الله يعزكم في الحمام أو أنت منسدح على السرير. فجميع ناتج أنت إيش قاعد تسويه في حياتك، سواء حتى مثلا العاملين في القطاع الصناعي أو العاملين في القطاع الطبي أو القطاع الأشياء الزراعية والأشياء هذه كلها أفكار، يعني حتى البروسيس اللي في المصنع هذا بنتيجة أفكار وتجارب. فالملكية الفكرية هي ربح. فأنت وانس إن أنت عرفت تستخدم كيف قوانين الملكية الفكرية لصالحك، أنت هنا ضمنت إنه يزيد دخلك. يعني مش فقط هي عمليات حسابية وبيع وشراء وكذا، لا، الملكية الفكرية إذا عرفت تستفيد منها. والآن إن شاء الله خلال هذه الورشة راح نتكلم كيف نحط كل قسم من أقسام الملكية الفكرية في مشروعك أو في فكرتك أو حتى في عملك، كأستاذ جامعي، كإعلامي، كمستشار، كرجل أعمال، كمتطوع، كفرد. يعني مو بس لا تستهين بنفسك إن أنت فرد متطوع، لا تستهين إن أنت طالب، لا تستهين إنه أنت لسه تدرس في جامعة أو حتى في مدرسة، لأنه في المدرسة حتى الآن السعودية قاعدة تطور اللي هم بتفتح فصول معينة ومدارس معينة لرعاية الموهوبين. فأنا ما شاركت بهذه الورشة برضو لبرنامج موهبة اللي كان عندنا في الشرقية، وكانت أسئلة الطلبة اللي بالثانوي كانت جدا كلهم كانوا يقولوا كيف أحفظ بحثي أو كيف أحفظ فكرتي اللي أنا طلعتها خلال الكورس الصيفي اللي أنا موجود فيه. فالربح من الملكية الفكرية، أو ممكن أنت تكون رابح في واحد مجال، لكن الملكية الفكرية تلقي لك الضوء على أكثر من مجال وتزيد مجالات الربح. فخلينا نبدأ على السريع على الألوان. طبعا الألوان الحين أنا عندي تمرين اسمه، اليوم راح نتعرف على ما هي الملكية الفكرية وأقسامها، الملكية الفكرية وقوتها في الحماية القانونية، والملكية الفكرية وتأثيرها في زيادة الدخل المالي. عشان كذا أنا سميتها، إذا بتحدثني على الأرباح لا تقول لي أسهم وتقول لي مؤشرات وكم عندك مخزون أو كم عندك معلومات أو كذا، لا، كمان اشتغل على هذه كله، أقرنها مع الملكية الفكرية، وبالتالي أنت حتقدر إن شاء الله تنمي مشاريعك. طيب، الملكية الفكرية لها تأثير في العالم، والحين أنتم ممكن شايفين الحين الحدث اللي صاير الآن في الصين وأوروبا. أوروبا أنا أعتبرها ضحية، يعني أمريكا لما جات، يعني شوفوا السياسة كيف قاعدة تلعب دور مرة كبير. وراح أتكلم معاكم كمان خلال الورشة كيف إنه الحين حتى الحرب اللي قائمة في فلسطين والاحتلال الصهيوني والأشياء دي، ترى الأرض اللي ممكن يستولوا عليها أو يغزوها أو إنه يستوطنوها ممكن تنتقل الملكية الفكرية من الفلسطينيين إلى الإسرائيليين، أو بالعكس اللي يحصل عليها الفلسطيني في أشياء ممكن كذا. فالملكية الفكرية حتى لها علاقة بالسياسة. بس خلونا إحنا الحين على الموضوع اللي الحين صاير في البراندات والتقليد، وإنه قالوا الصين كبت العفش وكذا. فالحين بدت، لو تلاحظوا مثلا زي إرمز بدت تقول إني لا، أنا قاعدة أصنع في بلدي. كل ماركة عالمية جالسة قاعدة تبرر انه لا، احنا قاعدين نصنع في اوروبا، احنا يعني الضحية هنا اوروبا، لانه اغلب الماركات العالمية الغالية الثمن في اوروبا، فجوتشي وغيره وغيره كله دحين جالس يبرر. بس الكل قاعد يدرس قوانين الملكية الفكرية عشان لما يطلع ويطلع بيان، عشان كذا هم تأخروا في البيانات، انه يعرف ايش له وايش عليه. يعني في مصانع، في محامي انا سمعته كويتي قاعد يقول في مصنع في الصين موقع عقد ملكية فكرية من 600 صفحة، تخيلوا، بس عشان الملكية الفكرية، عشان ضمانة الصناعة، وإنه ما يصنع وإنه ما يبيع وإنه كم عدد الشنط اللي يبيعها أو الماركة وإلى آخره. فاللي أنتوا دحين شايفينه موضوع الصين بدأ بموضوع ضرائب. الصين راحت سوتها إيش؟ إنه ترى أنتوا كل الأشياء اللي أنتوا تقولوا عليها مقلدة، لا، ترى الأصل عندي، فهذه كلها ملكية فكرية ترى. يعني هذا، وممكن تكون الملكية الفكرية الصين في بعض المصانع، تكون الملكية الفكرية تنازلت عنها الصين عشان يبغى يربح، لكن لما شاف الحرب الآن قال لا والله خليني أنا أكب العفش وأقول لهم ترى أنا الأساس. طيب، الحين التمرين الأول عندي شيء اسمه قوة الألوان. قوة الألوان يمكن أنتم تعرفوها أو تكون ملموسة عندكم في العلامات التجارية. فخليني أعطيكم أول مثل، عندكم اللون الأخضر واللون الأحمر. لو تشوفوا الماركات العالمية اللي تستعمل اللون الأخضر، طبعا اللون الأخضر يعني الطبيعي، الثراء، طازج، حيوي، منسجم، بيئي، متجدد. فعندكم مثلا في بعض العلامات اللي هي زي مثلا ساندوتشات سبوي، اغلب اللي يبغى شيء طبيعي ما في مواد مصنعة وكذا يروح ياخذ ساندوتشات من عند سبوي. مثلا انيمال بلانيت اللي هي القناة اللي تتكلم فقط عن الطبيعة. خلينا نروح على المجال السيارات، عندكم اللاند روفر اللي هو جيب لاند روفر، هذا يستخدم للناس اللي تحب البر، تحب الغابات، اللي تحب الطعس، تحب يعني تحب تشتغل مع الطبيعة. ستاربكس دائما ايش اقول لك، ستاربكس عنده عرض يقول لك لو جبت لي الكوب اللي يبيعه اللي ب10 ريال، بدل ما تاخذ مني كوب ورقي وتوسخ البيئة انك بعدين انت حتشرب قهوتك وترميها، لو جبت لي الكوب اللي انا قاعد ابيعه ب10 ريال اعبي لك فيه، احيانا يقول لك انا اعبي لك فري او بنص القيمه، فهو قاعد يساهم انه في البيئه. عندنا مجموعه فنادق هوليداي ان نفس الحكايه، دائما اللي يدخل يسكن في الهوليداي ان راح يلاقي ورقه على التسريحه تقول لك هذا الاوتيل صديق للبيئه. فاغلب العلامات التجاريه اللي انتم قاعدين تشوفوها هي صديقه للبيئه. خلونا نشوف اللون الاحمر. اللون الأحمر دائما يجيك على الجراءة، على القوة، على الأفكار الجريئة، قوي، منتبه، يحب الإثارة. فمثلا عندنا هنا أكبر علامة تحب الإثارة والجراءة في طرح مواضيعها ومسلسلاتها، ودائما عندنا لغط ومشاكل في هذا إنه نتفليكس قاعدة تعرض مواضيع جريئة، عشان كذا هي منقية اللون الأحمر. اللوجو ليجو، لعبة ليجو مثيرة، تثير أفكارك وتثير إنه أنت تبى تشتغل. باث هذا او اللي هو حق التصميم، اكيد المصممين يعرفوا هذه البي اللي هو برنامج التصميم، يثير حفيظتك في انه انت تبغى تشتغل وتنتبه. اليوتيوب نفس الحكاية، السي ان ان، البي بي سي، هي قنوات اخبارية جريئة، منتبهة، لماحة للاخبار. فاللون الاحمر يعكس هذا اللون او هذه الصفات. طيب نجي على الشريحة اللي بعدها. أوكي، عندكم اللون الأصفر. اللون الأصفر عادة منطقي ومتفائل، متقدم، ثقة، لاحظوا كلمة ثقة، ومبدع وواضح ومشرق. زي مثلا عندنا هنا إيكيا، إيكيا أنت تثق في خدمته، ومتقدم، دائما يتغير، دائما يتجدد، دائما في تفاؤل في أشيائه، يحب يدخل الانترتينمنت، اللعب والأشياء ذي، إبداع، دائما يقول لك مبدع إيكيا في طريقة الأثاث، ويخدم الشخص في احتياجاته سواء في مكتب، سواء في منزل، في استراحة، في كل مكان، حتى لو كان في البر. واضح، واضح، أنا محل أثاث. نفس الشيء عندكم شيل اللي هي الصحراء، اللي هي شكل الشيل اللي هي صدفة، فهي حقة البترول أو زيت السيارات. فأغلب الأشياء اللي تستخدم اللون الأصفر، ماكدونالد واضح، أنا حق وجبات سريعة. فاللون الأصفر دائما للتفاؤل. بعدها الأسود، الأسود دائما غامض، معقد، دائما تستخدم الماركات الترفة زي المترفة أو الغالية، زي عندكم ليكزس، زي عندكم أودي، زي عندكم نايكي، شانيل، كل الماركات، مرسيدس، أبل، شوفوا كل الماركات اللي هي غالية، البرادا، لانكوم، تعتمد مين؟ الكارتير، بلاك بيري، تعتمد مين؟ تعتمد اللون الأسود، أو تنشأ العلامات التجارية أسود وبعدين تتغير. فاللون الأسود دائما يعطيك هذا، حتى لما يقول لك أبغى أختار سيارة ولا بختار جوال، أخذ الأسود فخم، في الملابس، في الشنطة، في الدا، الأسود يعطيك الفخامة. أي شريحة اللي تبغوا ترجعوا لها؟ الألوان أيت؟ لأنه في ألوان تانية باقي. طيب في عندنا هنا في شريحة، ماني عارفة إذا طالعت لكم اللون الأزرق، ما أدري إذا هي طالعة، I think إن اللون الأزرق مو طالع عندي في الشريحة، مع أن اللون الأزرق جدا مهم بالنسبة لي. اللون الأزرق لو تعرفوا، لو تشوفوا 3/4 بنوكنا في السعودية هي مو طالع هذه الأزرق. طيب خليني أتكلم عن اللون الأزرق. اللون الأزرق لو تشوفوا بنوكنا في السعودية إيش؟ عندنا بنك العربي، بنك الجزيرة، الراجحي، الإنما حاليا غير من البني للأزرق. ممكن تلاقوا كل الأنتي فايروس عندكم، الفيروسات، المحاربة للفيروسات، الفيزا، الماستر كارد، مو الفيزا، الماستر كارد، أمريكان إكسبريس وكذا، علاماتها زرقاء، بنك أبو ظبي الإسلامي فعلا. فالبنك اللون الأزرق حتى السيارات، البي ام دبليو عندكم، الفورد اللي هي الالوان الازرق تستعمله الشركات اللي انت تثق فيها، حتى المواقع زي الفيسبوك، الفيسبوك ازرق، اللينكدين ازرق، اللينكدين اللي هو فيه عندكم انتوا تحطوا السي في حقكم، انتوا قاعدين تحطوا معلومات خاصة فيكم. نفس الشيء البنوك، معلومات مالية، معلومات اشياء كذا، فاللون الازرق يعطيك الثقة. حتى القطاع الطبي قاعد يصير على اللون الأزرق، أو معظم المستشفيات قاعد تقلب على اللون الأزرق. ليه؟ لأن أنت كمريض تبغى تطمن المراعي جودة تستحق فعلا، فأنتوا تشوفوا اللون الأزرق فهو لون يثق فيه المستخدم أو الزبون أو العميل أو كذا. ودائما يتعامل مع ألوان، مدري، مع على أشياء حساسة، معلومات حساسة قصدي. فاليوم العالمي للملكية الفكرية اللي هو الشهر اللي احنا موجودين فيه، اللي هو يوم السبت ليلة الرواتب، احنا بالنسبة لنا في السعودية اختار هذا اليوم أعضاء المنظمة العالمية اللي هو الوايبو، اللي تكلم عليها الأستاذ سلمان في البداية، اللي أنا معتمدة منها أني أعطيكم هذا الكورس اللي هو مبادئ في الملكية الفكرية فقط. أنا ما أقدر أدخل لكم في تفصيلي بالعلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق المؤلف، أنا فقط أعطيكم البدايات اللي تمسكك الطريق عشان تروح للشخص المختص اللي يكون معتمد من الوايبو في كل قطاع أو في كل قسم من أقسام الملكية الفكرية. فالوايبو هي اختصار لـ World Intellectual Property Organization، واللي صادف قرارها يوم تأسيس المنظمة في 1970. انضمت المملكة في عام 1982، ومن انضمينا أنتوا لاحظتوا أنه الآن ما عاد صار في المملكة، لو تلاحظوا أكثر شيء عندنا اختفى فعلياً، اللي هو أسواق يمكن في العليا في الرياض، تتذكروا إنه في كان سوق كامل حق البرامج المقلدة، حقت اللابتوبات والكمبيوترات والأشياء هذه كلها اختفت، لأن هذه تعتبر قرصنة وانتهاك لحفظ اللي هي اللي شو اسمه هذه، حفظ حقوق المؤلف بالنسبة للبرامج اللي هي زي الأنتي فيروس المقلد، المايكروسوفت أوفيس المقلد، الأشياء هذه. كمان انتم تلاحظوا انه الحين دور الازياء عندنا، الدور العالميه، الماركات العالميه، العطورات العالميه، صار عندها ثقه انها تدخل المملكه وتفتح محلاتها وتعطينا سبيشال اديشن، لنا ليميتد اديشن فقط يباع في السعوديه، لانها المملكه دخلت في تفعيل الملكيه الفكريه، فبالتالي هذه الشركات والبراندات العالميه تثق انها تحط منتجاتها في السعوديه ولن تقلد، لان السعوديه تحارب التقليد، وانتم تشوفوا الحين وزاره التجاره وتشوفوا وزاره الاعلام وتشوفوا كل شيء كيف قاعدين انهم شو اسمه هذا يحاربوا بشراسه. ولعلمكم هذا سوق شرس زي سوق الممنوعات وسوق الاشياء، لانه هذه بزنس كمان. فيعني حتى في الصين، اللي راح الصين وانا اسمع واشوف الفيديوهات في الانترنت، انه اللي يروح الصين في مولات اصلا مغطين بستاير انه ما تشوف ايش في جوه من كثر خوفهم من التقليد. طيب اذا الملكية هي حق مطلق لصاحب الفكرة في استغلال حقوقه التي تمت حمايتها ولا ينتفع بها الا باذنه. فاي فكرة في بالك، يعني اي شيء انت الان وانت جالس ماسك جوالك، سلك الشاحن اللي في الجوال، القلم اللي في يدك، الكرسي اللي انت جالس عليه، المكتب اللي انت جالس عليه، المروحة اللي عندك، المكيف، ريموت المكيف، ريموت السيارة، الأشياء، جوالك هذا اللي أنت قاعد تسمع منه الآن المحاضرة، ترى مليان براءات اختراع وبراءات اللي هي مش براءات، حقوق مؤلف. الألحان والنغمات هذه حقوق مؤلف، الكتابات اللي جوا حقوق مؤلف، الاختراعات اللي هي طريقة لمس الشاشة، الفيتشرز الجديدة، المميزات والأشياء هذه براءات اختراع. فهذه كلها كانت أفكار في مخ الشخص وبعدين حولها الفكرية، كل ما ينتج عن العقل. أي شيء في حياتك بدأ بفكرة، أنا أبغى أسوي فكرة كيف أسهل العمل في المصنع، أنا أبغى أسوي فكرة كيف أنزل منتج في، يعني زي دحين الكافيات صايرين في الكافيات، نسمع إنه كافيات بدأت هبة وكذا، وبعدين جاء واحد اثنين ثلاثة استنسخ. أوكي طيب، بعدين لازم يخترع أو يبتكر شيء علشان يقدر يجيب ويزيد العمالة اللي عنده. فالملكية الفكرية هي الأعمال الفكرية والإبداعية، تشمل اختراع، مصنفات أدبية، فنون، رموز، نماذج، ورسوم صناعية. رسوم صناعية اللي هي الناس اللي تشتغل في المصانع، كيف أنا أصنع مثلا هذا الساندويتش، الساندويتش هذا لازم يكون الخبز حقه على حرارة كذا، على الطحين اللي فيه كذا، نوع الطحين من كذا، الصحن اللي يكون فيه حرارته كذا، أو او درجه الرطوبه في الغرفه هذه كلها ترى تجي تدخل في الملكيه الفكريه في الرسوم الصناعيه والنماذج. يعني كل البروسيس اللي انت تشوفه، الريسبي حق الطبيخ او حق طبخه معينه، المقادير ترى هذه اسمها برضو تقدر انت تحفظها. نجي لاقسام الملكيه الفكريه، في عندكم قسمين مهمه اللي هي الملكيه الفكريه الادبيه والفنيه، وهذه لازم يكون لها حقوق مجاوره. والشيء الثاني الملكية الصناعية، أنتم ممكن فاميليار لكم أكثر شيء اللي هي عندكم الأدبية اللي هي حق المؤلف، والملكية الصناعية عندكم فيها ينزل تحتها إيش العلامة التجارية، هذه أشهر شيء عندنا، براءة الاختراع هذه كمان من الأشياء المشهورة، النماذج الصناعية والبيانات الجغرافية، وبعدها تنزل البيانات الجغرافية ينزل وراها أسرار تجارية، أصناف متكاملة والدوائر المتكاملة ونماذج المنفعة. طيب عندكم هنا حق المؤلف والحقوق المجاورة، المؤلف لا يستطيع أن يأخذ حقوق تأليف لوحده، ليه؟ لأن التأليف سواء كان كتاب، سواء كان مسرحية، سواء كان شعر، سواء لا شعر أوكي مؤلف لحاله، لكن لو صار الشعر هذا نشيد أو صار أوبوريت أو صار أغنية أو صار شيلة أو صار أشياء زي كده، فيجب أن يكون معاه هنا حقوق مجاورة. مثلا المؤلفات اللي هي تنطبق عليها الكوبي رايت أو المؤلف اللي هي الكتب والنحت والتمثيل وبرامج الحاسب الآلي. فإذا مثلا عندك، خلينا نركز على حق المؤلف، عندكم الكتب اللي هي تأليف الكتب، الكتب اللي أنت تشوفها مثلا في مكتبة جرير والعبيكان وإلى آخره، هذه الكتب أنا ألفتها أوكي، بس وممكن يكون عندي مهارات تصميم، لكن أنا عشان أطلع هذا الكتاب عشان أنت تقدر تشتريه من أي مكان في المملكة أو في العالم أو حتى أونلاين، أنا أحتاج مكتبة وأنا أحتاج مطبعة، والمطبعة هذه حتصمم وحتعطي ورق وراح تصحح، ممكن أنا أعرف أكتب وأطرح أفكار ولكن أحتاج مصحح نحوي أو مصحح لغوي، فكلها كل شيء من اللي ذكرته هذا طرف في إنتاج كتابي. ممكن إذا أنا أبغى أبيعه إلكترونيا أنا أحتاج شركة تسويق إلكترونية أو شركة تهتم زي جرير بس تكون إلكترونية، يعني مكتبة إلكترونية، فهذا إذا شريك معايا، فالكتاب عنده أكثر من طرف. كمان النحت نفس الحكاية، كمان عندنا التمثيل، التمثيل الآن أنتم شايفين المسلسلات، أنتم الحين قاعدين تشوفوا مسلسل تركي كان كوري وبعدين صار مسعود وبعدين دحين في التكويت اللي هو أنه يصير المسلسل كويتي، يعني هذه المسلسلات اللي قاعد تصير 90 حلقة لبناني أو عربي أو سوري أو كويتي أو سعودي، فهي تمثيل، فأنا عشان أسعود هذا العمل عشان أخليه أنه يناسب بيئتي السعودية، زي مثلا مسلسل خريف القلب، لو ترجعوا للمقابلات اللي اشتغلوا عليها على مسلسل خريف القلب هو كان مسلسل تركي، إذا راحوا لمؤلف العمل التركي وللشركة التركية وشركة الإنتاج التركية وأخذوا جميع التصاريح من جميع أصحاب العلاقة حتى يسعود هذا العمل، وقالوا لهم أكيد عرضوا عليهم الفكرة كعمل سعودي وقالوا له إن إحنا حنغير كذا لأنه ما له حق الشخص السعودي أو الشركة السعودية تغير من غير ما تأخذ حقوق الحفظ من موافقة صاحب حقوق الحفظ في التمثيل. هذا شق. الشق الثاني في التمثيل، لو كان عندك عمل مسرحي أو عمل أوبوريت أو عمل زي كذا، نفس الشيء حيدخل معاك مخرج، حيدخل معاك مهندس صوت، مهندس إضاءة، مهندس ديكور، ممثلين، هذول كلهم أطراف عشان يمشي الشغل. الشغل هذا ما راح يطلع بجهد واحد فرد، أكثر من جهة تدخل معاك فيه. وكمان ينطبق على الأغنية أو الشيلة، الشيلة فيها شاعر، فيها مؤلف، فيها ملحن، فيها مهندس صوت، فيها مسجل، فيها شركة إنتاج وإلى آخره. برامج الحاسب الآلي أنتوا الحين ملاحظين في مرة تشديد صار، وممكن يعني حتى الحين أمريكا من يوم ما تولى الرئيس ترامب صاروا يشددوا مرة كثير، وصار عندهم صلاحية في المطار ياخذوا جوالك ولابتوبك ويفتشوه تفتيش جدا دقيق عشان يشيكوا على كل البرامج. فلو لقوا عندك برنامج انتي فايروس مش اصلي، لو لقوا عندكم برامج انتم منزلينها في اللابتوب او في جوالاتكم مو اصلية، له الحق انه يعطيك غرامة ويسحب منك الجوال او يتلفه او على حسب قانون البلد اللي انت رايحها. ونفس الشيء اوروبا، وأوروبا الان كمان بالنسبة للعلامات التجارية لو شافتك ما لابس ماركة مقلدة من احدى مثلا احذيه، ملابس، شنط، وات ايفر، او نظارات، لهم الحق في اتلافها، وانك تدفع مبلغ مو هين، يمكن مبلغ قيمه سفرتك. طيب نجي على هنا العلامات التجاريه. العلامات التجاريه الكل عارفها، هي اللي هي اللوجو او العلامه التجاريه، هذه هي العلامات التجاريه. بعدين براءه الاختراع، نفس الشيء. براءه الاختراع اي شيء الان في يدك انت جالس عليه او جالس جنبه او في حولك الان هو اختراع. طيب النماذج الصناعية، اللي هي النماذج اللي تستخدم في المصانع، انت كيف تسوي هذا، او كيف تركب هذه السيارة، او كيف تركب هذا الجهاز، او هذا الغسالة، او هذا التلفزيون، هذه كلها نماذج صناعية. البيانات الجغرافية، هذه اللي انا قاعد اقول لكم انه الحروب اللي انت قاعد تصير، مثلا روسيا واوكرانيا، اللي صاير في غزة وإخواننا هناك وكذا، ترى تلعب كثير في البيانات الجغرافية، لأن في منتجات ما تصير، أو نباتات أو زراعات أو أشياء ما تصير إلا في بلد معين، عشان المناخ والتربة والأشياء اللي متوفرة فقط في هذه البلد. مثال على ذلك زي مثلا الجبنة النابلسية، طالما نابلس تبع فلسطين فهي إذن حقوق لفلسطين. عندكم مثلا السيجارة الكوبية، هل تتوقع دول متطورة زي أوروبا وأمريكا وكذا ما حاولوا أنهم ياخذوا النبتة اللي يسووا منها السيجار عشان هم يبيعوا ويستفيدوا منها؟ حاولوا، ولكن كوبا توفر النبات والمناخ والتربة يعني حاجات ليست بيد البشر، فاضطروا. عشان كذا هو من أغلى أنواع السيجار في العالم، لأنه الورق اللي مصنوع منه لا ينبت ولا يصنع إلا في كوبا. نفس الحكاية جبنة البرمجان، لو عملتوا شوية سيرتش عليها حتلاقوا كلمة برمجان هي اسم مدينة. في عندكم مثلا، عندنا في السعودية التمر الحساوي وتمر المدينة. أنا ليش أقول لكم البيانات الجغرافية؟ لأنه في قانون الملكية الفكرية ما يصير أنت تقول إنه تخترع سيارة وتقول هذه سيارة الخبر أو سيارة حفر الباطن، لا، ما ينفع إنك تستخدم اسم المدينة. اسم المدينة حق للدولة أو حق مع مشاع عام. فمتى يصير اسم المدينة زي التمر الحساوي أو تمر المدينة؟ لأنه هذا التمر ما يصلح بهذه الجودة بهذا الطعم بهذا الشيء إلا في الحسا، على حسب البيئة اللي هو موجود فيها والتربة والطريقة وحتى الموية اللي هي مياه العيون والأشياء اللي يسقى فيها. عشان كده يسموها بيانات جغرافية. فأنت عندك صابون نابلسي، جبنة نابلسية، والأشياء هذه كلها. الحين في شيء جديد طالع في الأسواق، جيمر عراقي. فهذه الأشياء لأنها ما تقدر إلا في هذه الدولة، ففي هذا الحال أو في هذا الوقت الحالة تسمى باسم البلد وتعتمد، زي البنة السعودي أو القهوة السعودية. السعودية حصلت على الملكية الفكرية وحقوقها بالنسبة للقهوة السعودية، لأنه إحنا اللي نسويها، وما في بلد في العالم تسوي نفس الطعم ونفس الطريقة. الأسرار التجارية هنا اللي هي زي كنتاكي. كنتاكي تاكله في كل العالم نفس الطعم، البيك نفس الحكاية، تاكله هنا في الشرقية زي ما تاكله في الرياض، زي المنشأ الأصل له في جدة. كمان الأسرار التجارية عندكم اللي هو زي مين يا ربي، زي البيبسي، الكوكا كولا، بيتزا هات، ماني عارف ايه. احنا السعودية دحين صار عندنا براندات زي هاف مليون وغيره اللي قاعد يطلع برا السعودية. شو اسمه، هذه كلها أسرار تجارية. الأصناف المتكاملة هي نفسها اللي هي الأشياء اللي في المصنع والأشياء اللي في النباتات، الدوائر المتكاملة ما تعمل فيه في المصانع، ونماذج المنفعة. فهذه عندكم هذه الشريحة اللي تبوا تاخذوا عليها سكرين شوت، هذه الشريحة اللي هي الملكية الفكرية وأقسامها. شفتوا كل قسم فيها؟ إذا تبوا تروحوا لمحامي أو تبوا تروحوا لمدرب، أنا ما أقدر أدرب لكم في هذه كلها، لا، ليس لدي التصريح إني أدرب في ولا شيء من هذول. أنا فقط الآن زي كده أعطيكم بداية الطريق وأقول لك روح للمختص، مختص في العلامة التجارية، مختص في براءة الاختراع، مختص في ده، سواء نزل في القضايا أو في المحاكم. إحنا عندنا هنا محاكم مخصصة لهذه الأنواع في المملكة، أو الوزارات والأشياء والهيئات. وكمان إذا تبغى تروح لأحد يدربك كمدرب، أو تبغى تعرف زيادة عن الموضوع، أو حتى مستشار، لا تروح لمستشار ملكية فكرية مثلا في بس كذا، مثلا هو يكون براءات اختراع وأنت تكون تبع حقوق مؤلف، لا، لازم يكون اعطيني، يقول له اعطيني رخصتك في استشاراتك في براءة الاختراع. فكل شق من هذه اللي انتم تشوفوها المربعات البرتقالية يكون لها رخصة من الوايبو ومن الأماكن المعتمدة عندنا في المملكة. طيب هذه أحب سلايد عندي، فأنا هذه تشرح لكم بطريقة عملية عن اللي إحنا كنا نتكلمه أو هذا. طيب خليني أقول لكم، هنا هذه العلامة التجارية والاسم التجاري. عندنا STC وموبايلي واتصالات. الناس اللي تسافر لشو اسمه، الناس اللي تسافر مصر وتسافر الإمارات ويكون شريحتها موبايلي تقدر تشبك على اتصالات، لأنها تعتبر نفس المشغل. واللي يكون STC إذا راح الكويت، إذا راح مصر، أو إذا راح دول ثانية مثلا البحرين، يقدر يشبك على STC لأنه يعتبر هو نفس المشغل. طيب ليش، طيب بما إنه هو نفس المشغل، طب ليش ما دخل السعودية موبايلي على إنه اسمه اتصالات؟ لو رحتوا أنا كاتبة تحت هنا العلامة الاسم التجاري، الاسم التجاري لموبايلي اتصالات، ولكن لما STC كانت الأقدم، لما جاب يدخل على السوق الموبايلي عشان العلامة التجارية وأحكام العلامة التجارية وقوانين الملكية الفكرية، لا يستطيع بالدخول باسم اتصالات، لأنه STC هي عبارة عن اتصالات تكنولوجيا السعودية، أو اتصالات السعودية. فكلمة اتصالات فصلت بينهم، بينما لو تروحوا الفواتير موبايلي راح تلاقوا شركة الاتصالات، ما أعرف إيش هي، حتلاقوا سجلها التجاري وليست علامتها التجارية اسمها اتصالات. فبالتالي شوفوا إيش أخذ اللون، أخذ اللون الأزرق عشان زي ما قلنا أول إن اللون الأزرق ثقة، وموبايلي يتعامل مع معلوماتك، مع يتعامل مع مكالماتك، يتعامل مع انترنتك، إذا في أشياء جدا عالية الحساسية للعميل حقه، فهو اختار اللون الأزرق. تاني سبب إنه اختار اللون الأزرق، الشعب السعودي عنده ولاء ومحبة، وأكبر شريحة لنادي الهلال، فهو لعب كتسويقيا على اللون الأزرق. شفتوا كيف استخدم اللون الأزرق في إنشاء علامته؟ استغل الثقة والأمان، لأني أنا شخص أشتغل في أنه في أسرار عملائي. ثاني شيء استغل الأشهر جماهيريا، وكان أول الناس اللي قاعدة تستخدم الموبايلي المراهقين اللي كانوا يحبوا، أو الصغار، أو التينيج، أو كذا، أو عاشقين الهلال. حتى كان عنده باقات في البداية، باقات الهلال، كل ما يفوز الهلال يعطوا لهم نقاط، أو يعطوهم دقائق مع دقائق أو مكافآت وزي كذا، كطريقة تسويقية. STC نفس الحكاية اللي ذكر زمان، كانوا يقولوا شفتوا أندونوسي، شركة أندونوسي، أيام الإيميلات طلعت إشاعات ترى في شركة أندونوسية سرقت العلامة التجارية اللون هذا، لما كان لونه بنفسجي وأصفر وكذا قبل ما يصير هذا الشعار. فهذه لا، هي علامات تجارية فقط، هي مسائل في الملكية الفكرية. فهنا تعرفوا ليش طريقة اللي هو إيش الفرق إنه في العلامة التجارية والسجل التجاري. طيب نجي على صيدليات النهدي، تشوفوا فوق صيدليات النهدي هذه العلامة القديمة، واسم النهدي ترى اسم عائلة في السعودية معروفة، عائلة النهدي. بعدين فجأة لقيتوا صيدلية النهدي غيرت على هذا الشعار الجديد. تتوقعوا ليش النهدي غير على شعار جديد؟ لو تيجي تدخلوا في صيدلية النهدي، ادخلوا روحوا على اللي هو عند الكاشير، راح تلاقوا النهدي صار عنده كل شيء، صار يصنع مثلا أدوات أدوية زكام، صار يصنع أدوات تجميل، صار يصنع قطن، صار يصنع عود أذاني، صار يصنع اللي هو الغسول، صار يصنع أشياء مرة كثيرة النهدي. فهو دخل ليس فقط مزود للأدوية كصيدلة، ولكن دخل النهدي في شيء اسمه الصناعة. فبما أنه راح على فئة أخرى من فئات الملكية الفكرية والعلامة التجارية في التسجيل والأشياء والقوانين، اضطر مجبور أنه يغير هذا الشعار القديم، لأنه هذا اسم النهدي اسم العائلة إحنا عندنا في السعودية، وهو مهتم بالتجارة في السعودية. فإحنا عندنا في السعودية اسم العائلة لا يسجل، يعني أنا اسمي العمودي العائلة، أنا ما أقدر أخترع قلم وأسمي هذا القلم العمودي، لأني بالتالي كذا حصرت اختراع القلم هذا علي أنا لينا صاحبة العلامة التجارية. فعندنا في السعودية ممنوع التسجيل العلامة التجارية تحت أو لوجو تحت اسم عائلة. تيجوا تقولوا لي طب هو هنا ستيل إنه ستيل هو حاط النهدي. لا، في فرق، شوفوا الفرق هنا، بس كلمة النهدي فهي صيدلية النهدي، يعني صيدلية عائلة النهدي، بينما هنا عندكم لا، النهدي وتحتها نهدي بالإنجليزي مع الملاصق لها اللي هو القلب، وقلب ملون وألوان، وبعدين قلوب صغيرة أو مثلثات صغيرة بألوان، وتحت حط سلوجن اللي هو علامة أو كذا ملحقة أو عبارة. فلما تيجوا بعد شوية راح أشرح لكم كيف تسجلوا العلامة التجارية وكيف الوصف. فهو لما يجي يسجل الأبليكيشن في وزارة التجارة، هنا الآن يصف العلامة التجارية وليس ينطقها، ما ينطقها بكلمة نطقا بالكلام. هو يقول العلامة التجارية عبارة عن كلمة النهدي باللغة العربية بطريقة الخط كذا، بعدين تحتها أسفلها النهدي بالإنجليزي بالخط كذا، وملاصق لها قلب كبير ملون بالألوان كذا كذا كذا، مع داخله قلب أبيض ومثلثات صغيرة بالألوان. كذا تشرح العلامة التجارية أو تسجل عندنا في وزارة التجارة. فهنا عندكم الحالة الأولى، الثانية العلامة التجارية. نجي هنا للسر التجاري، أكبر مثال عندك السر التجاري اللي هو الكولا والبيبسي، وعندكم الماكدونالد، عندكم البيك، عندكم كنتاكي، عندكم كل المطاعم العالمية اللي قاعد تجيك هنا وتبغاها طعمها نفس طعم برا، هو قاعد يبيع لك سر تجاري. فعندك البيبسي موحد طعمه في جميع العالم، لأنه هو قاعد يعطي الكراميل للوكيل هنا. احنا عندنا كذا وكيل في السعودية، يعني انت لما تروح جدة والرياض، جدة غير الرياض غير الجنوب غير عندنا في الشرقية. فالبيبسي عندنا يقول لك انا اعطيك المادة الخام وتحط نفس مقادير السكر وتحط نفس مقادير الموية، لا تلعب لا تلعب فيها. وهذا ينطبق على السيفن اب والميرندا والحمضيات. بينما كولا لا، يقول لك نزل اعطيك المادة الخام السودا هذه، بس انا اعطيك الحريه في الكولا واللي هي السبرايت والفانتا، تقدر تشتغل على المويه والسكر. انت نزل، دائما تشوفوا تسترات في السوبر ماركت، هذا قاعد ياخذ رايك، راي ويشوف الراي الاكبر في المنطقه، انه لا احنا عجبنا بسكر زياده، لا عجبنا بمويه زياده زي كذا، ويقول لك كولا عنده فلكسبيليتي او مرونه في مقدار الموية والسكر. فعشان كذا انتوا تلاحظوا، مع انه اغلب المتدربين وفي كل ورشة يقولوا لي البيبسي والسيفن اب والميرندا يتغير طعمها، بينما السبرايت والفانتا والكولا لا، طعمها ثابت. فهذه الحقيقة او هذه الوقائع اللي احنا عندنا، وهذا الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه. طيب هنا نيجي نقول لكم هيئة الملكية الفكرية دائما تطلع بوسترات وبروشورات، أنا أتابعهم على لينكدين أكثر شيء تطلع هذه البوسترات والمنشورات اللي هي قوانين الملكية الفكرية اللي تهمنا إحنا عندنا في السعودية. فخلينا نطبق موضوع العلامة التجارية، كيف توصفها؟ زي لما قلت لكم ليش النهدي غير اسمه، وقلتوا له إن الاسم هنا موجود والاسم هنا. هنا عندكم شوفوا هذا الشعار، حصان وكلمة. فالطريقة الصحيحة عشان انت لما تودع العلامة التجارية وتسجلها، الوصف الصحيح ايش يقول لك؟ انت تكتب كذا في النموذج حق عشان تقدم تسجيل علامة تجارية، رسم حصان بشكل مميز يعلوه كلمة سوبر بحروف لاتينية، شو ما قال انجليزية، لاتينية، والعلامة ككل باللون البني والأسود على خلفية باللون الأبيض. فإذا صيدلية النهدي سوت نفس هذا الكلام، قالت إنه كلمة النهدي بالحروف اللاتينية ويلاصق لها قلب ملون كذا. اللي غير صحيح صورة حصان ترمز سرعة وقوة وثبات، هو ما يبغى ترمز ليه، هو يبغى أنا إيش قاعد أشوف. طيب العلامة الثانية التصويرية اللي هي صورة من غير كلام، يعني زي هذا الدراجة هذه أو السيكل. الطريقة الصحيحة لما تيجي تعبي النموذج، أنت إيش حتكتب؟ رسم دراجة من الجانب بشكل مميز، شوفوا من الجانب، ما قال بس دراجة. طب انت يمكن جبتها زوم من فوق، يمكن جبتها من الجنب، لا قول من الجانب بشكل مميز بداخلها رسم لهب بشكل ممتد، والعلامة ككل باللون الأسود والأبيض والأصفر والأحمر، وخلفية أبيض. لكن هنا تيجي تقول له دراجة موديل 2009 تستخدم للنقل والترحال، لا أنا ما قلت لك أوصف لك أوصف مشروعك، أنا قلت أوصف أنا إيش قاعد أسجل، عشان لو جاء أحد وأخذ علامتك هذه وحرف فيها شيء، التفصيل اللي موجود في النموذج يفصل بينك في المحاكم التجارية. طيب هنا عندنا حروف، هذه SAIP اللي هو اختصار هيئة الملكية السعودية للملكية الفكرية. كلمة سايب بحروف لاتينية باللون الأسود، لو كانت علامتك التجارية فقط حروف، فهذه الحروف اللي هنا هي الحروف الاستهلالية للكلمة بالإنجليزي لهيئة الملكية الفكرية السعودية. لكن أحرف إنجليزية باختصار للهيئة السعودية خطأ، هي كلمة سايب بحروف لاتينية باللون الأسود. فهنا ثلاث حالات المشهورة أو الحالات التي تقبل في تسجيل العلامات التجارية، وتقدروا تاخذوا شوت لها أو تصوير لها، مع أنها أوضح لو تروحوا حسابات الملكية الفكرية الهيئة، شوفوا الهيئة لو تروحوا عندها وتلاقوا هذه الصور كلها البوستات موجودة. طيب هنا عندنا كيف تحمي مشروعك؟ أنا معليش عذرا لأنه من جوالي فما أعرف. فهنا في طريقتين قانونية تقدر تحمي فيها مشروعك، ما أعرف هو أكيد باين لكم هذا المربعين. هنا عندك إيميل، طريقة الإيميل، لأني أنا كان عندي شركة استشارات تسويقية، فبالتالي أنا ما أبيع، أنا شركة خدمية، مؤسسة خدمية، ولست مؤسسة أبيع منتجات، إنتاجي هو نتاج عقلي وزيه المدربين وزيه كده. فبالتالي أنا كان انطلب مني مع شركة إنه يبوا خطة تسويقية لمشروعهم، فبالتالي قبل ما أروح ترى يا جماعة هذه الفكرة وهذا البرزنتيشن اللي أنا أعطيتكم إياه وهذا كذا، فأنا قاعدة أعطيه خلاصة أفكاري بس ما أعطيه كل الأسرار، أعطيه مبدأ، اتفقنا عن مبدأ نروح. وهذا الإيميل يحفظ حقي أنا كمؤسسة تسويقية إني هذه الفكرة لي، لأني هو مو باين للأسف، أو أوكي باين هنا بالإنجليزي. أنا حطيت جملة هنا إنه هذه هي بمعناه بالعربي، إنه شكرا لكم ولثقتكم والأشياء هذه، ولكن متضمن هذا الإيميل بعض من أفكاري أو ما سوف يناقشه من أفكار تسويقية حسب طلبكم لمشروعكم، وأحب أذكر ديتيلز، اذكر ديتيلز الاتفاق على الاجتماع، اتفقنا على الاجتماع في الموقع الفلاني، المكان الفلاني، الساعة الفلانية، حدد في المبنى رقم كذا، في برج اسم كذا، في الدور كذا، في غرفة اجتماعات وزن رقم 210، كل ما فصلته كل ما هذا، وبحضور فلان وفلان وفلان. هذه التفاصيل تثبت في كل ما فصلت في هذا. حاولوا كمان تكون مخاطباتكم بالإيميل، بالواتساب، حتى سناب شات، بالرسائل النصية، بكل شيء، كل شيء متاح خطي أو ورقي أو كذا، لأنه في حالة الفصل في النزاعات هذه ممكن ترجع تلجأ لها المحاكم في آخر الحلول. زي مثلا عندنا اللي تعرفوا الكباين، المحولات الكهرباء هذه اللي لونها رمادي، عند كل مبنى عندنا وعند كل بيت حق الكهرباء اللي لونها رمادي، هذه لو تلاحظوا عليها اسم STC، صح؟ سعودي تيليكوم، اللي هي السعودية، شركة السعودية الكهرباء. واحنا عندنا زي ما تكلمنا قبل شوية انه الاتصالات السعودية اسمها STC، وصارت بينهم نزاعات في المحاكم، اللي فاز فيها شركة الكهرباء بسبب فاتورة عميل اثبتت انه انا اقدم وانا الاول في استخدام كلمة STC، لاني عندي فاتورة اكبر من قبل ما تنشأ STC للاتصالات. فهنا رجحت الكفة للاس تي سي حقة الكهرباء، لأنه شو اسمه هذا، لأنه أثبتوا عن طريق فاتورة، شوفوا إيش اللي أنقذهم، فاتورة عميل فيها تاريخ. طيب الطريقة الثانية، في حال إنكم تبوا تبرموا عقود، وحاليا في السعودية صار في شيء اسمه بند الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية موجودة، ولكن أنا أضيف وأحب أن أضيف لما أنا أتكلم مع مشروع أو أي شخص وكذا، أحب ألفت نظره إنه مو بس تكتفي بكلمة حقوق الملكية الفكرية محفوظة للطرفين، لا اتكلم وقول فصل، قول مثلا انت صاحب فكرة او صاحب مقال او صاحب برنامج او حتى فكرة برنامج او كذا، قول انه في حال استخدام الفكرة او المشروع الذي انا تم تقديمه من الطرف الاول، لو كنت انت الطرف الاول، من غير اذن خطي او رسمي، يعني بإيميل رسمي، باتصال، مو اتصال، بمثلا تواصل رسمي بالواتساب بالده، اذا لم يأخذ موافقتك بشكل رسمي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مثلا أنا كان عندي وكيل الشرعي، المستشار حمود الخالدي، فأنا دائما في كل اتفاقياتي ستحول مباشرة لمكتب المستشار القانوني، وعلى الطرف المتعدي دفع اللي هي المعاملات القضائية، كل شيء قضائي. يعني أنا أعطيته زي شرط جزائي، انت مو بس تدفع الاتعاب القانونيه للمكتب، حتى لو تكلف في المحاكم التجاريه لان فيها رسوم تدفعها انت طالما انت تعديت على حقوقي. فكذا اللي بتعدى على حقوقك راح يفكر 1000 مره ومره. في كمان بند انا احب احطه، المراسلات، انه جميع المراسلات لهذا المشروع تكون بطريقه بجميع، اكتب كل الاشياء زي تكون كتابيا وتسلم شخصيا او ترسل بالفاكس او الانترنت او الايميل او الواتساب او السناب أو أي طريقة كانت، تماما، أو عن طريق اجتماعات الزوم. اجتماعات الزوم هذه ممكن تسجل وتكون قانونية ترى، أو تكون دليل في حال الفصل في النزاع، إنه في الكلام اللي قاعد يصير والنقاش اللي قاعد يصير يثبت لمين الحق. فأنت تضيف كل الطرق اللي أنت قاعد تشتغل فيها، تمام؟ طيب، فهذه في العقود تسووها. طيب، هنا في هذه، أرجو أني ما أكون طولت عليكم، هذه نموذج حصل لي أنا في دورة تدريبية، وكنت أتشارك مع، أنا أحياناً أدرب عن طريق الدويتو، يكون أنا ومدرب ثاني، يعني ال4 ساعات في اليوم تنقسم جزء أنا ساعتين وجزء هو، فبالتالي إحنا نتبادل المواد. ففجأة لقيته وأنا أعرف إيش المادة حقته، وأنا اللي كنت محضرة المادة الكتابية للمتدربين. ففجأة لقيت الشخص قام سوى، أعلن دورة ولحاله، فأنا بس أرسلت له هذا الإيميل اللي أنتم شايفينه. طبعا المربع الأحمر يعطيكم إنه شوفوا التواريخ التراسل بيني وبينه، وإنه أنا أعطيتك المادة هذه عشان بغرض التعاون في تقديم دورة مشتركة، فأنا ذكرته. فهنا تكلموا بطريقة لبقة وكذا، وشوفوا اللي بالأزرق ايش يقول، في حال استخدام المادة هذه في دورتك، انت بتروح تسوي دورتك ما عندي مشكلة، بس لا تستخدم المحتوى لأنه تعبي هذا، فسيتم تحويله، وشوفوا، للوكيل الشرعي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال استخدام المادة العلمية الخاصة، ويتم إرسالها بغرض التعاون في إقامة. بس وأرسلتها، وبعدها توقف كل إجراءات الدورة. طيب، هذا بالنسبة كيف تحفظ حقوقك كملكية فكرية، أو الطرق السهلة بالإيميل مع المثال. خلونا نشوف أشهر علامات تجارية عندنا في المملكة، أشهر علامات تجارية، وشوفوا أنتم لو تلاحظوا الحين أنا جبت لكم المصدر، تم النشر في 10 مارس عام 22، وحطيت لكم المصدر من وين جات، من، شوفوها، صحيفة سبق. فأنا لما أجي أستخدم في المادة حقتي، شوفوا سويت سكرين كابتشر على كل الموقع الإلكتروني. طيب، فأرامكو تتصدر. طيب، أنتوا تشوفوا العلامات، عندك أرامكو، STC، سابك، الراجحي، البنك الأهلي، المراعي، موبايلي، بنك الرياض، شو اسمه هذه، مين، الكهرباء، وساب. طب كيف هذه الماركات، على أي أساس؟ إحنا قلنا إنه أرامكو أشهر واحدة. أنتوا الآن حاليا لو تشوفوا الحين في العيد، كل الماركات صارت، وكل الجهات الحكومية وكل ده صاروا يتهافتوا أو يتسابقوا مين يسوي أوبريت، أو مين يسوي أغنية وطنية في اليوم الوطني أو في يوم العلم أو في يوم الدا، بحيث إن هذه الأغنية تعلم مع الشعب ويبدوا يستعملوها. فكل ما صار عليها فيو في الإنترنت، وكل ما صار عليها استخدام وكذا، يرتفع هنا الشهرة. هي هنا كل علامة تجارية تحاول تزيد من صيتها أو تزيد من سمعتها أو تزيد من انتشارها. يعني انت الحين الاطفال عندكم، الاطفال الصغار، لما تيجي تعطي له تابلت تيجي تضحك عليه وتدي له تابلت ارخص من الابل الايباد، في اطفال يقولوا لاهاليهم ما نبغى هذا، لا تضحك علي، جيب لي ابو تفاحه، يكون ما يفهم، عمره 4 سنين، بس اقول لك ابو تفاحه، خلاص التفاحه حقت ابل علمت، يعني شوف لطفل صغير ما يعرف يقرا ولا يكتب صار يشرط عليك انا ابغى تفاحه لا تجيب لي شيء تاني. فكل ما انتشرت، ولاحظوا انتوا اذا جات اشاعات في تويتر، اذا جات اشاعات في السوشيال ميديا، تيك توك يمكن الحين انتوا شايفين مثلا بلبن كيف قاعد يصير اشاعات وماني عارفه ايه، انتوا ما تدروا ايش الخفايا والحروب التجاريه اللي وراه. فاغلب الناس، في ناس قاعد تقول كذا، في ناس قاعد تقول كذا، هو انا جالس احطم في بلبن، يمكن بلبن عرفوا انه بيتوسع، او هو قاعد يقول ان انا قاعد اتوسع، فيمكن هم يبغوا يضربوا العلامه التجاريه عن طريق. فانت ما تعرف هل التسمم هذا فعليا صح، هل هو مكيده، او هو ما ادري ايش، ما تدري. يعني الى الان يقولوا لك لم يتم الفصل. في ناس في زمان كمان لو تتذكروا دائما تطلع اشاعات على المراعي، دائما يقولوا لك والله احنا لقينا على منتجات منتهيه الصلاحيه، والله لقينا مدري. بعدين فجاه بعد هذه الاشاعات تشوف نزل اكتتاب لشركات في نفس المجال، في الالبان، في الحليب، في المواد الغذائيه، في نفس مجال المراعي. فهنا هذا كل ما العلامه التجاريه زي زين زين تدفع فلوس كويتيه وتروح تصور في مصر. وشوفوا اخذوا مسلسل، كل اخذوا بطلة مسلسل الاعشى في رمضان اخذوها تصور عشان يطلع اغنية العيد حقت زين عشان يرفع مشاهدات، وهو شركة اتصالات والكترونيات، لكن عشان يصير هو في مصافي العلامات التجارية. فهنا اذا المبدع يستفيد من استثمار وتشجيع الصناعات، سهولة نقل التكنولوجيا وتوطينها، حماية الانتاج من السرقة والنخس. والهذا عندكم هنا سهولة التكنولوجيا وتوطينها، وعندكم كمان المبدع يستفيد من عمله. تمام، هذه فين تشوفوها الآن بشكل عملي في المملكة، في كل مناطق المملكة. اللي يروح القصيم يشوف مهرجان التمر، مهرجان البطيخ، مهرجان الورد في الطايف، عندنا احنا مهرجان التمر في كل سنة يجوله من كل العالم. هو ليس فقط مهرجان لبيع التمور وأنواع التمور، إنه هو علامات تجارية قاعدة تباع وتصدر، وفي اختراعات اخترعوا من التمر عندنا في الحسا عطور، زيوت، مواد استطباب للطب، سووا كمادات حارة وباردة، سووا أشياء مكياج، سووا من علامات تجميل من التمر. فهذه كلها تيجي الشركات من برا تاخذ هذا المنتج المحلي السعودي وتوديه لبرا. فهذا تلاقوه في مهرجاناتنا، مهرجان التين الشوكي، مهرجان مدري، كل منطقة عندنا صارت مهرجان المانجا في جيزان وكذا. هذه اللي هي استغلال الاستثمار المحلي، أو إحنا نجيب من برا أشياء ونسعودها. ويعطيكم العافية، ونفتح الآن الأسئلة عشان ما أطول عليكم. أستاذة لينا، ايوه معاكم. تفضلي. يبدو لي أنه في خلل في الصوت. لا انا ثواني. طلعت مرة ثانية فما سمعت، اذا كان في سؤال بس ترجعوا تعيدوا لي اياه. لا تفضلي استكملي المادة، عندك باقي شيء في المادة؟ لأنه لا ودنا لا خلاص، ناخذ انا الان استقبل المداخلات. المداخلات. ايوه طيب الزملاء الآن، الزميل منصور معانا في الدعم الفني، إذا كان في أحد عنده مداخلة صوتية، إذا كان في أحد عنده مداخلة صوتية يبدو لي أنه في زملاء. الهاند، إذا كان في أحد عنده مداخلة صوتية يرفع اليد، والزملاء بالدعم الفني يتحلوا المداخلة. الأستاذ هاني بن أسعد، يبدو لي حسب الأولوية الزميل منصور الدعم الفني. طبعا احنا الأستاذ السلام منصور، عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك يا أستاذ سلمان أبو عادل، تحية طيبة للأستاذة رينا، شكرا للغرفة التجارية بحفر الباطن على إتاحة هذه الفرصة بهذه المحاضرات القيمة والورش العمل القيمة. السؤال الله الأستاذة يسلمك. رينا، سؤالي واضح الله يسلمك. واضح، تفضل. طيب السؤال الأستاذ لينا، في أقسام الملكية الفكرية في القسم الأول، لما تحدثت عن القسم الأول الأدبية والفنية بخصوص المحاضرات والمحاضرات، القسم الأول الأدبية والفنية، ما ذكرتي المحاضرات والمقاطع الصوتية. انا النقطه هذه اركز عليها ليه؟ لان امس الرئاسه العامه للشؤون الدينيه صدرت بيان تحذيري من المقاطع المفبركه بالذكاء الصناعي لاصوات الائمه ومشايخ الحرم المكي الشريف، صحيح، فلماذا لا لأنه تدرج؟ في نعم الذكاء الاصطناعي قاعد يشتغل فعلا، في كثير مؤثرين في التيك توك أشوفهم قاعدين ياخذ الذكاء الاصطناعي، قاعد ياخذ أصواتهم وينزلها على إعلانات. طيب، لماذا لا تدرج في الملكية، في حمايتها في الملكية موجودة الفكرية؟ موجودة، أنا بس لأنه لو شوف، لو دخلنا في كل قسم يمكن ناخذ، يعني يمكن أستاذ سلمان مع هيئة الصحفيين، احنا المحاضرة الورشة هذه ترى تاخذ 4 ساعات أو أكثر، 4 ساعات يدوب، لأنه زي كده نقعد نشتغل ونتكلم، بس تراها تندرج تحتها الدورات التدريبية، المحاضرات، أي شيء صوتي مؤلف، يعني المؤلف مش فقط كتابي، مقال، تحقيق صحفي، تحقيق مصور مثلا، التحقيقات اللي هي المصورة في هذه التقارير الإعلامية اللي تطلع لكم في الأخبار والأشياء هذه نتاج المراسل نفسه، أنا تعبت وجبت المصدر وجبت الفكرة وكيف أحاور الضيف، حتى أفكار البرامج هذه كلها منتجات مؤلف، لأن أنت ألفتها، أنت سويت السيناريو اللي اشتغلت عليه، حتى الفكرة التسويقية هي مؤلف تعتبر، اللي هو ستوري طيب بورد يقول. السؤال الثاني، بارك الله فيك استاذ لينا، بخصوص الاحصائيه اللي ذكرتيها لاشهر الماركات، الاحصائيه في 2022، نحن في الان كم سنة كنت؟ 2025، يعني في صندوق الاستثمارات السعوديه حصل على اللي هو رعايه الاربع الانديه المشهوره في المملكه العربيه السعوديه، والان اصبحت هذه الاربع الانديه من اشهر الماركات العالميه في المملكه العربيه السعوديه، ولذلك عليها حرص من خارج الدوله كذلك. هذه أصلا في كل شهر تجدد، أنا حطيتها على سبيل المثال عشان تعرفوا، لأني أنا أحتاج شيء بمصدر كنت، فأنا عشان تعرف أبغاك تعرف على أي أساس. أنت دحين ذكرت لي كم جهة صارت الأولى اللي هي قبل هذولي، طبعا البنك الأهلي والأشياء دي، الإحصائية حقت 22 لو جيت ل 25 حتلاقي الأرقام هذه تغيرت. أوكي، فإيش اسمه هذا، انا اعطيتك كيف قاعد يتغير، على ايش، على حساب الاشاعات، يعني انتوا لا تمشوا ورا الاشاعات، ترى هذا خربان، هذه منتجات منتهيه الصلاحيه، هذول نصابين، البنك هذا ما ادري ايش، البنك هذا سحب ارصده العملاء، لا تمشي وتنجرف ورا الاشاعات. اول شيء هي قانون المجرمه عندنا في السعوديه، ثاني شيء هي فيها اغراض تنافس غير شريف من المنافسين، فانت ما لك دخل فيهم، انت لا لك لا ناقة ولا جمل في الموضوع، ما لك دخل، ما حيدوك شيء من الارباح. فانا اقول لك كيف طلعت ونزلت، كيف بيستغلوا مثلا، هل ارامكو لها دخل بالاعمال الفنيه؟ يعني دحين كثير الحرس الوطني قاعد ينزل اوبريتات واشياء صارت مره مشهوره وتستخدم مقاطع تيك توك واشياء، شهرت الحرس الوطني، هل مجال الحرس الوطني في الفن او المؤلفات؟ ولكن هو يبي يبني لعلامه الحرس الوطني قيمه سوقيه، عشان انا لما الحين انتم يمكن شايفين انه كل الهيئات الحكوميه وكل القطاع الحكومي قاعد يتخصص ويصبح شركات، فهذا يفرق ان علامتي التجاريه تصبح قويه، فهذه في لها حسبه. اوكي، ما ادري، اتمنى اني اكون جاوبتك. واضح استاذ لينا، اذا كان في مداخله الزملاء. الاستاذ منصور، اذا كان في احد عنده مداخله صوتيه تفضل يقدم نفسه يعرفنا. تفضل. يبدو لي أنه في معرف تفضل زوم يوزر. زوم يوزر إذا كان من خلال المايك متاح لك، أفتح المايك تفضل إذا كان في مداخلة. طبعا تفضل. إلى الآن ما تم إعطاءه المايك فقط عشان النيك نيم واليوزر يعني مجهول، ف يعني منعا للحرج وكذا. ف تمام، شكرا جزيلا إيه لدعمك استاذ منصور. احنا ناخذ الاسماء الصريحه المعروفه. نعم، اسم غير صريح لا يتاح له الدخول في مداخله صوتيه، هذا اداره الورشه. تفضل اذا كان في احد عنده استاذ، اذا كان في مداخله عبر الشات اكتب لنا عبر الشات. إذا كان في أحد عنده مداخلة نستغل تواجد الأستاذة لينا العمودي واستشارة الملكية الفكرية معنا في اختتام هذه الورشة، إذا كان في مداخلة صوتية أو عبر الشات. طبعا في استفسار إنه التواصل مع المدربة. طبعا الأستاذة لينا عندها حساب في منصة إكس تويتر، وفي لها مواقع رسمية. احنا طبعا هذا الورشة غير مخولين بمنح التواصل المباشر معه. الأستاذة لينا موجودة، بإمكان التواصل معه من خلال حساباته الرسمية، أو أنه يكون في عنده إيميل، أو يتعرض في آخر الورشة إذا كان في عنده وسائل تواصل. هذه هي موجودة هنا، اللي يسوي سكان للأكواد هذه، هذا في اللي في تمام النص، هذا الواتساب حقي اللي هو هذا فقط واتساب، ما في اتصال، يعني حتى لو اتصل ما حيكون في خط. تمام الأستاذة رنيم الحربي تسأل هل تستطيع شركة جديدة أخذ علامة تجارية من شركة أغلقت للأبد؟ أستاذ لينا، إذا أغلقت للأبد وصفاها وكل شيء خلاص لا. أستاذ يعني تسقط العلامة التجارية. لا، شو في طريقة أحسن أضمن لها؟ تروح لوزارة التجارة، وفي شيء في فورم تعبيه نموذج اسمه البحث في العلامات التجارية، قيمته 1000 ريال. ممكن تروح تسوي بحث في وزارة التجارة، إذا ما زالت هذه العلامة موجودة ومسجلة يمكن يكون صاحبها أفلس، بس إنه شو اسمه مخلي العلامة ما زالت التجارية، نعم تمام. ممكن يكون عنده بعدين. أنا مفلس دحين، بقعد 5 6 سنين أرتب أموري وبرجع مرة ثانية، وممكن يكون خلاص عمل لها إهلاك أو كذا، فهي بالنتيجة اللي هتاخذها من وزارة التجارة هذا يصير لها دليل بعدين، لو جاء هذا فجأة قال ليش وما أدري، فيكون عندها وثيقة من جهة حكومية إنه ترى أنت مسجل إنه أنت منتهي علامتك. تمام واضح. في سؤال آخر، هل البرامج في اليوتيوب لها ملكية فكرية؟ طبعا كثير في نزاعات، كثير في نزاعات، لأنه هذه نتاج فكري، يعتبر حقوق مؤلف الفيديو اللي أنت قاعد تسويه، فأي أحد يسرقه، يسرق العمل اللي فيه ما يقدر، أو الفكرة اللي موجودة فيه، البرنامج أو البودكاست أو وات إيفر، يس هذه حق لك أنت، حق النشر زي المقال. أنا نشرت اليوم مقال، مثلا الأسبوع اللي فات أنا نزل لي مقال في صحيفة دل، منشور دلني، إصدارات دلني حقت غرفة الشرقية، فهذا المقال لو احد جاء اخذه كذا زي ما هو وحط صورته وحط اسمه، انا اقدر اقاضيه. ايش دليلك يا لينا؟ دليلي والله انا في ايميل ارسلته لغرفة الشرقية، في واتساب كان بيني وبينهم على المقال، في النشر انا اقدر اقص المنشور وتاريخ النشر في الصحيفة حقت غرفة الشرقية، هذا دليل كبير لي. تمام واضح. سؤال من الأستاذ هاني، هل يحق لنا كإعلاميين نشر هذه الورشة ومحتواه؟ لا أدري إذا إذا كان كان غرفة يقصد، إذا الشرقية كان أو يقصد خبر صحفي. طبعا بعد إذنك أستاذة، الخبر الصحفي سيتم تجهيزه من الغرفة وإرساله لكم. أما محتواه كمادة وتقديمه كورشة، ما أدري الأستاذ لينا. هذا يصير حق مشترك بيني وبين غرفة ال شو اسمه غرفة حفر الطابق. طيب إذا كان يعني يقصد، إذا كان خبر أعتقد متاح لما يتم النشر بطريقة خبر صحفي، لكن مثلا كمحتوى كامل أتوقع لازم الإذن من المدرب، إذن الخطي. مثلا انا شو اسمه هذا، انا اعطي هذا الحق لاي احد يدخل ورشي، بس في مدربين يقول لك لا سريه تامه ولا ترفع جوالك ولا تصور وممنوع وممنوع، هذا حقه. لكن صحيح انا مثلا المدرب يجب ان يعي لما يجي يعطي او يسال، ترى هل هذه منقولة، هل هي مسجلة، ونفس الشيء الطرف الثاني لازم ياخذ إذن المدرب، تراها مسجلة، ترى إحنا بنحفظها. زي الآن في بعض الدورات التدريبية، يعني أنا مرة دخلت دورة تدريبية مع هيئة الحكومة الرقمية، ففي الإيميل حق قبول المتدرب قال وعليها أن توافق بالبث الإعلامي والتصوير الإعلامي والأشياء هذه كلها. فهذه ترى صارت الحين في المراسلات وفي الأشياء هذه. الدورات التدريبية يجب أن ترجع للمدرب، يجب، لأنه ممكن أنت تخسر فيها، يرفع عليك قضية. تمام. في سؤال من البندري تقول: السلام عليكم أستاذة، أنا سويت تطبيق يخدم التعليم وتعبت عليه ودفعت مبلغ كبير عليه يخدم رؤية 2030، لكن للأسف إدارة التعليم ما اهتمت فيه ورفضته، إلى أين أتجه ومن يفيدني؟ الأستاذ البندري. يبدو لي أن تسأل عن براءة اختراع أو مثلا تسجيله كمبتكر، أو ما أدري، يبدو لي السؤال كذا ولا لا؟ خليني أقول لك، هذه فيها ناس حقوق مجاورة لك، لأني أنت سويتي هذا التطبيق بناء على خبرتك في مجال التعليم. زي الطبيب اللي يروح يعطي وركشوب في مؤتمر طبي، يجب أن يأخذ، إذا راح وقالوا له إحنا نبغاك باسمك الدكتور فلان الفلاني فقط، أوكي، لكن لو قالوا ما انت مالك حق في المؤتمر تقول انا الطبيب فلان الفلاني من مستشفى كذا، ممنوع. ليش؟ ممنوع تستخدم الاسم، لانه انت خبرتك جاءت بناء على المرضى، يجب ان تاخذ اذن المستشفى او المنشأة الطبية اللي انت كنت تشتغل فيها. ليه؟ لانه انت خبرتك اللي انت جالس تعلم فيها الناس درجات عن طريق المرضى اللي اشتغلت عليهم اللي المستشفى هذه وفرتها. انت شيء نفس الشيء ينطبق عليك، الخبرة اللي انت اشتغلتيها بناء على الطلبة وبناء على العمل الإداري في قطاع التعليم اللي انت اشتغلتي عليه. كون انه هم ما انتبهوا، هذا شيء راجع لهم هم، يعني هم يشوفوا ايش عندهم رؤية، ايش عندهم اشياء. يمكن الحين التعليم قاعد يصير زي الصحة، قاعد في موضوع الخصخصة حاليا، ليس الحين خليهم يأسسوا الخصخصة ويضبطوا الموظفين بعدين يشتغلوا على بلان بي او المرحلة الثانية. جميل. في سؤال أيضا: كيف يمكن الحصول على ملكية فكرية للبرنامج؟ أيوة، يبدو لأنه هو نفس البرنامج اللي كانت تقصده. أيوة، نفس السؤال. السؤال من الأخت رشا: كيف نحمي الملكية الفكرية والحقوق القانونية لأصحابها؟ هو بيشتغل في ايش؟ هو بيشتغل في منتج، يعني براءة اختراع، هو بيشتغل في مؤلف، هو يشتغل، هو اول شيء لازم يعرف هذيك الاقسام اللي قلت لكم صوروها. اذا كان كوبي رايت فهو يروح لوزارة الاعلام او حق المؤلف. اذا كان شو اسمه، اذا كان مؤلف، اذا كان تمثيلية، اذا كان مسرح، اذا كان كذا، كلهم تقولوا لك ايش؟ وزارة الاعلام اللي تسوي فسح على الأشياء وياخذ الإذن. إذا كان علامة تجارية راح يروح وزارة التجارة، إذا كان براءة اختراع راح يروح لمين؟ لمدينة الملك عبد العزيز للتكنولوجيا والعلوم في الرياض. فعلى حسب إيش الشيء اللي أنت قاعد تشتغل عليه، إيش الفرع وإيش الأشياء هذه. طبعا عندكم الغرف التجارية في المملكة عندها استشارات في هذا المجال، يعني أنا أعرف غرفة الشرقية عندهم استشارات مجانية هوت لاين فيدلوا فيها المشاريع. كمان عندكم هيئة الملكية الفكرية مفتوحة، وفي عندهم طرق تواصل وعندهم إيميلات وعندهم كل حاجة، وممكن نعم تزورهم، صحيح، ممكن تاخذ موعد وتزورهم حتى. صحيح. برضو يبدو لي أنه ما فهمت الأستاذ البندري، يقول إلى أين أتجه في خصوص برنامجه؟ هل تتجه للملكية الفكرية؟ الكوبي قصدها البرنامج التطبيق؟ نعم، أو لا، التعليم، لأنه تقول التعليم أهمل التعامل معه، فيبدو لي تسأل عن ايوه الجهة. ممكن تتجه، ايوه ممكن تتجه للملكيه الفكريه الهيئه عشان تاخذ بالضبط فين تروح. بس اتوقع انك تطبيق يعني كوبي رايت حقوق، اذا هي ما نفذته لسه كفكره ممكن تسويه فكره وتحفظ بس. وهذه قالوا لي في الهيئه نفسها تحفظ الفكره، هيئه الملكيه الفكريه، لكن اذا نزل كمنتج فهو يعتبر كوبي رايت، يعتبر فسح من وزاره اعلام او شيء زي كذا. بس الافضل جميل تروح للهيئه. جميل. سلمى العقاب من سلطنة عمان، شكرا على الورشة، أهلا وسهلا، الله يحييك. في أيضا سؤال: كيف من بدر يبدو لي: كيف أخذ ملكية فكرية عن اللوحة التي أرسمها؟ الظاهر يبدو لي أنه هو فنان تشكيلي، أكيد أنه يتكلم عن اللوحة. طيب الرسم، برضو الرسم زي المصممين الملابس ومصممين الثياب ومصممين العبايات والأشياء هذه، هذول برضو حقوق اللي هي شو اسمها، حق مؤلف، لأن أنت قاعد تألف رسمة أو تألف تصميم، فعندك. بس أنا أحب ألفت نظر، أنت رسام تشكيلي، أنت بتسوي أكثر من لوحة، يعني يمكن عندك 100 لوحة أو أكثر. ترى الأبليكيشن عشان تحط النموذج والطلب اللي ترفعه في الوزارة ترى مكلف، ما هو هين، ممكن يوصل ل6000 ريال. فهل أنت تبى ترسم كل الرسمات هذه، تبى تسوي لها حقوق طبع؟ هل أنت إذا بتبيعها راح ترجع لك الـ6000 فقط حقة التسجيل ويجي لك عليها ربح؟ نفس الكلام هذا أنا أقوله لمصمم الملابس، لمصمم العبايات، لمصمم الثياب الرجالية. الحين تلاقي تصاميم كثيرة في عالم، مثلا خلينا نقول في الثياب التجارية الرجالية والعبايات، بس إذا رجعت للأساس، البيس الثوب السعودي معروف، ثوب أبيض، أكمام، الجيب اللي فوق والجيبين اللي على جنب، أزرارير أو سحاب، هذه أساسيات، هذه أنت ما تقدر، خلاص هذا الاختراع من زمان وخلاص، أنت جالس تشتغل على تفاصيل صغيرة. العبايات نفس الشيء، هي عباية لها أكمام فقط وساتر، لبس ساتر، الباقي الإضافات والأقمشة هي اختراعك أنت وكذا. لكن لما جميل. تيجي تصمم شيء وتشوف التصميم هذا قاعد يدخل لك مدخول، أو هذا النوع من العبايات أو هذا النوع من الثياب قاعد يجيب لك فلوس، يعني الفلوس اللي حتحطها في، خليك أنت كبزنس الآن تشتغل كتجاري، الفلوس اللي ححطها في حفظ حق هذا التصميم، هل هي حترجع لي ولا أخسر؟ كذا حيصير هدر عندك. وأغلب المشاريع يمكن الغرفة التجارية تصحح لي الكلام هذا أو صحيح، توفيني نعم. الكلام ده، أغلب المشاريع قاعدة تقفل لأنه ما قاعد يحسب إيش يستهلك أو أساسيات مشروع عشان يحسب ربحه. نعم صحيح. أي، في ففي سؤال دراسة آخر من الجدوى هنا. لازم يحط الملكية الفكرية داخل معاه في دراسة الجدوى. تمام. في سؤال آخر من نورة الحوالي. في عالم يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل كبير، هل من الممكن أن تعتبر الأفكار والأعمال المنقولة إلينا ملكية فكرية؟ ايوه، اصلا لو رحت في بحث جوجل تقدر تقول مثلا اذا تبي تدور على صور، ترى تقدر تحط، حتى المدرب ما يقدر يحط اي صوره في من جوجل يسحبها. في البحث تقول فريلانسر، مصرح فيها انها تكون مجانيه، فيطلع لك الموقع صور معينه. يعني انا لما اكون أعلن عن رحلات سياحيه، مره كان صعب بالنسبه لي اني ادور صور للمدن عندي مثلا في اي مكان بالعالم، لانه اغلبها عليها حمايه ملكيه فكريه. لكن الأستاذ لينا تتكلم عن الأفكار، الأفكار يبدو لي أنه ما أدري كيف، إيش تقصد بالأفكار؟ الفكرة لا أفكار تسجل، ها؟ الفكرة لا كيف؟ تسجل، فكرة في بالك تبى تروح انت تسجلها صعب. صحيح، نعم. إذا الأفكار اللي تنقل متاحة ما لم ايوه تسجل وتثبت في براءة اختراع أو ملكية فكرية. بالضبط. طيب، في تركيا تقول: هل أستطيع أن أقدم شكوى على سرقة التصاميم، خصوصا طمس حقوقي على المنتج؟ حاولت أتعامل معهم بشكل ودي لكن بدون فائدة، وهذا يعتبر تضليل للمستهلك، علما عندي شهادة من الحقوق الفكرية. ما أدري. أيوة تقدر، بس لازم تروح للمحامي الصح اللي متخصص في هذه في هذا القسم من هذا، لأنه المحامين زي الأطباء، طبيب عيون، طبيب جراحة، طبيب أسنان، طبيب جلدية، المحامي نفس الشيء، محامي في الملكية الفكرية في العلامة التجارية، محامي في براءة الاختراع، محامي في حقوق المؤلف، محامي في النزاعات. فهذه ممكن ياخذ استشارات من الغرف التجارية الموجودة عنده في المنطقة، أي محكمة تجارية تفصل له في هذا الموضوع قبل ما يروح للمحامي، لأن المحامي ما راح يتكلم معاك كاستشارة إلا بفلوس. جميل جدا. إذا كان في مداخلة صوتية أو عبر الشات، نستفيد من وجود مدربة الملكية الفكرية والمستشارة الأستاذة لينا العمودي، الزملاء في الدعم الفني. إذا كان في مداخلة أرجو إتاحة الفرصة. الزملاء المشاركين، الشهادات طبعا يتم من خلال رابط التحضير، سترسل على الإيميل المسجل، ستصلكم إن شاء الله في مدة لا تتجاوز أسبوع. إذا كان في مداخلة لأخوة الزملاء في الدعم الفني، الأستاذ منصور. يبدو لي أنه أستاذة لم يعد في أي مداخلة. ما أدري إذا كان في أي مداخلة بخصوص الملكية الفكرية. نستقل وجود الأستاذة لينا العمودي معنا. يوجد، تفضل. إذا كان في الأخ محمد، يبدو لي انه في استفسار سواء عبر الشات او عبر المداخله الصوتيه. هنا سؤال يقول بخصوص الجهة التي تعطينا الشهادة، لا الشهادة، لا أدري هل يقصد شهادة الدورة أو شهادة براءة الاختراع، ما أدري أخوي محمد، السؤال مو واضح. شهادة الاختراع من الجامعة، حقوق الحفظ تحفظ لك من يوم إيداع الطلب، من يوم إيداع الطلب حقوقك محفوظة. السؤال هل الدورة مسجلة إذا أنا حاب أستعيدها وأتابعها من جديد؟ طبعا الزملاء بالدعم الفني في تنسيق معين مع الأستاذ لينا كمدربة، وهذه أيضا تدخل في حقوق الملكية الفكرية. إحنا طبعا إذا كان في إمكانية إنه نقدم برامج أخرى مع الأستاذ لينا من خلال البرامج قادمة بإذن الله سنستضيف الأستاذين. إذا كان في أي مداخلة الأخوة في الدعم الفني، إذا كان في مداخلة. شكرا لكم جميعا، شكرا لك استاذ سلمان وابو عادل والاستاذ لينا. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا أستاذ لينا على هذه الورشة القيمة وحضورك معنا. شكرا جزيلا لكل الحضور والمشاركين في هذه الورشة العمل. على أمل أن نلقاكم قريبا في برامج أخرى. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.